أستغفر الله من كل فعل أثيم، أستغفر الله من كل ذنب عظيم، وإن ربي رحيم، وإن ربي كريم، يحب المستغفرين في كل حال وحين. أستغفر الله still.